السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكذا فإن الله يقول: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ويقول تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وفي ثنايا آيات الصيام يقول تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إلى غير ذلك من النصوص من الكتاب العزيز. وكذا من الأحاديث القدسية: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فلنسأل الله كل ما نريد. بارك الله فيكم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول: ما الأعمال الصالحة الكبيرة عدا الحج والعمرة؟ الجهاد في سبيل الله والسعي لإعلاء كلمة الله من أفضل الأعمال. اسعى لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وحبب الناس في خالقهم سبحانه وتعالى، وقربهم من شريعته. الصوت الزجاج بس. نعم. يسأل: الدخل مبلغ لشراء شقة أسكن فيها هل تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ نعم، تجب فيه الزكاة ما دام بين يديك. نعم، تجب فيه الزكاة إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو معك. هل الحديث الضعيف يمكن أن يتقوى بسبب شواهده؟ نعم، يمكن أن يتقوى بسبب شواهده. هل زكاة الزروع على مالك الأرض أم على مستأجرها؟ زكاة الزروع على الناتج من الأرض، عن الذي يملك الناتج من الأرض. إذا كان المالك الجرع بالزرع له نصيب من الناتج من الزراعة، يخرج زكاة قسطه الذي أنتجته له الأرض، وكذا المؤجر. بارك الله فيك. حديث التوبة تجب ما قبلها حسنه فريق من العلماء، يتقبلها الله طبعا. هل يصلي العيد في المنزل في ظل الحظر؟ نعم، العيد أيسر إذا كنا جوزنا صلاة الجمعة في المنزل لعلة الحظر، فالعيد من باب أولى، والفقهاء تكلموا في ذلك أكثرهم على جواز صلاة العيد في المسجد إذا فاتتك الصلاة مع الإمام. لكن هل يصلى أربعا كما ورد عن ابن مسعود، أم يصلى ركعتين كما ورد عن أنس والجمهور؟ أنس والجمهور يقولون يصلى ركعتين، يقضى ركعتين، وبنفس الكيفية التي مع الإمام، يعني تكبيراتها. ابن مسعود ومدرسته يرون أنها تصلى أربع ركعات، قياسا على من فاتته الجمعة يصلي الظهر أربعا. فالرأيان قويان، لكن عن رسول الله ليس هناك نص في هذا الباب. ما الحكم في من أفطر في رمضان بمرض غير مزمن؟ عليه الإعادة، عليه الإعادة، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أن هناك من يدخلون النار بدون حساب؟ كل من يحاسب، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. نعم، يتفضل الله على بعض أهل الإيمان بإدخالهم الجنة بغير حساب، أما أهل النار فيحاسبون ثم يزج بهم في النار. حديث: أنت مالك لأبيك، أختاروا أنه ضعيف الإسناد، ومعارضاته قوية جدا، فإن الإمام الشافعي استدل بقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، قال لو كان أنت وملك لأبيك على ظاهره لأخذ الأب كل الميراث. وكذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وكذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لأهلك عليك حقا. وفي الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى ابدأ بمن تعول. قيل ومن أعول؟ يا أبا هريرة قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني. ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني. عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. هناك حقوق تتدافع، فليس أنت ومالك لأبيك حتى من ناحية المعنى صحيح، ليس بس من ناحية المعنى ومن ناحية السند، فكل أسانيدي فيها مقام. هل نستطيع القول أن الأصل في صلاة التهجد بلا تحديد عدد للركعات؟ ابن عبد البر المالكي يقول وأجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. هل يجوز إقام زكاة الفطر بشراء وجبات من المطاعم؟ لا يجوز. متى نبدأ إقراض زكاة عيد الفطر؟ قبل العيد بيومين أو ثلاثة، هذا الأفضل. وبعد غروب الشمس أفضل وأفضل، غروب شمس آخر يوم من رمضان. البلغم لا يفطر. هل يذكر من أكل ناسيا أم لا يذكر؟ يذكر، لأن أيضا إذا كان نائما نذكره ليقوم لصلاة الفجر، مع أن النائم والناس شأنهما واحد. هل تجوز صلاة النوافل بعد صلاة الضحى؟ هل تجوز صلاة النوافل بعد صلاة الضحى؟ لا مانع، الضحى ركعتين أربع ست مفتوح الباب فيها. صلاة العيد في الوضع الحالي صليها في بيتك يا علي. هل زوجة الأب التي تربي الأولاد حتى يكبروا لها نفس حقوق الأم عند الأولاد؟ ليس حقوق الأم كاملة، ولكن إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وكذلك في هذا الصدد لا تنسوا الفضل بينكم، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. يبيع بالتقسيط، فيأتي المشتري يسأل عن سعر السلعة كاش فيقول ب6000، وفي نفسه المجلس يقول له بكم بالتقسيط؟ يقول 7500. لا بأس بهذا، هذا كله عرض، كلها عروض ما تم بيعه. هل صلاة الضحى سنة؟ نعم، سنة أمر بها النبي وحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يفعلها إلا أوقاتا قليلة، كما صلى عند كعب أثمان بن مالك، وكما صلى في فتح مكة ثمان ركعات ضحى. وقد ورد في صحيح مسلم حديثان هذا عقب ذاك، وأحدهما بلا ريب بن شاذ، حديث عائشة ما ترك رسول الله صلاة الضحى في بيتي قط، ما ترك رسول الله أربع من الضحى في بيتي قط، وحديث آخر ما صلى النبي الضحى في بيتي قط، والأول ضعيف، يعني عفوا معلول. عموما النبي عليه السلام وصى أبا هريرة ووصى كذلك أبا الدرداء، كل يقول أوصاني خليلي بثلاث بركعتي الضحى، بركعتي الضحى. وكذلك ورد في هذا الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة يجزي عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. ورد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. أحمد الجوهري يسأل عن صلاة العيد، أجابنا أن صلاة العيد تصلى في البيت، ولكن خلاف قائم هل تصلى 4 أو ركعتين؟ الجمهور يقولون تصلى ركعتين، ومنهم من يقول تصلى كصلاة الإمام أي بـ7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام في الأولى، و5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال في الثانية. فهكذا يعني هناك 3 أقوال، ابن مسعود ومدرسته ولم تصلى 4. الجمهور يقولون تصلى كما يصلي الإمام، أو عدد من العلماء يقولون تصلى كما يصلى الإمام بتكبيراتها المتعددة، وفريق من العلماء يقول تصلى ركعتين، لكن عن رسول الله لم يرد نص فيما يصنع إذا تخلف الشخص عن صلاة الليل. فالأمر واسع إلا العمومات. حكم طلب الدعاء من الناس عاقب الصدقة على الشخص لا مانع من ذلك، وترك ذلك من الناس الذين تصدقت عليهم أو لا والله أعلم، لكن فعلت لا بأس. هل يجوز صلاة الشفع والوتر معا في تشهد واحد؟ نعم يجوز أن تصلي 3 ركعات متصلات كشفع ووتر. نعم يجوز يا ياسر أن تخرج الزكاة في مصر. حكم مستحضرات التجميل مكياج لا بأس بها، والنسوة كنا يتجملن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع من ذلك. إذا صحيح الزهري حكم أكل لحم الضبع، حكم أكل لحم الضبع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع والضبع من ذوات الأنياب من السباع. هل يجوز تقسيم كفارة اليمين طعام 60 مسكين على أجزاء؟ هل يجوز تقسيم كفارة طعام 60 مسكين على أجزاء؟ بمعنى وضح سؤالك يا حذيفة. حكم العقيقة، العقيقة سنة مستحبة، تؤجل العذر، نعم لا بأس أن تؤجل العذر، قد عقب ابن سيرين عن نفسي على الكبر. أقول سيأخذ قرض حسن ولكن فيه 500 مصاريف استعلام، هل يجوز؟ إذا كانت يقينا مصاريف إدارية لا بأس بذلك، أما إذا كانت فائدة ربوية ولو قليلة فإنها تحرم. هل العودة إلى الله ترفع البلاء؟ نعم ترفع البلاء لا شك في ذلك إذا أراد الله ذلك، إذا أراد الله ذلك، لأن المؤمن قد يبتلى وهو مطيع، مطيع لله سبحانه، وقد قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقت انتهى صلاة المغرب سقوط الشفق الأحمر وهو الحمرة التي تكون في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها، إذا سقطت هذه الحمرة دخل وقت العشاء. الزكاة لا تجوز للنصراني، اسمه نصراني يا إسماعيل ليس اسمه مسيحي، تظلم المسيح أنت إذا قلت عن واحد يعبد عيسى قلت مسيحي، أن المسيح قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، وقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلا تجوز الزكاة لنصراني، لأن الله قال في كتابه، لأن النبي قال تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم. هل يشترط في تكبيرة الإحرام رفع اليدين أن يكفي قول الله أكبر؟ يعني الله إذا قلت الله أكبر ولم ترفع اليدين الصلاة صحيحة، وإذا رفعت اليدين فهو أولى وأفضل وأثوب عند الله. الفرق بين صدقة الفطر وكفارة إطعام مساكين من أي ناحية؟ قد يتحدان هذا وذاك كلهما للمسكين، لكن صدقة الفطر صاع من تمر صاع من شعير صاع من طعام حددت، أما إطعام المساكين إطعام ليس من هذه الأصناف فحسب، الأمر واسع فيه. حكم تنظيف الحاجب للمنتقب، إذا كنت تقصد بالتنظيف إزالة شعر من الحاجب بالنمص لا يجوز، فإن النمص كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الجزائر وأنا مقيم في الخارج؟ نعم يجوز لا مانع من ذلك. علامات ليلة القدر ليس لها كبير علامات صحيحة بالأسانيد الصحيحة، إلا أنه وردت في بعض الطرق الثابتة أن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء نقية، ولكن هل هذا يتكرر في كل عام أم كان في العام الذي فيه الرسول قال ذلك فحسب؟ أكثر من قول. الزوجة بعد ما صلت العشاء تذكرت أنها لم تصلي العصر، ماذا تصنع؟ تصلي العصر فقط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. كيفية خروج زكاة الفطر لعدد 4 أفراد؟ على المتيسر 4 أفراد 12 كيلو رز، 11 كيلو رز، لأن الفرد 3 كيلو إلا ربع، في 11 كيلو رز والزوم على الفقراء. حبك الله يا مصطفى رسلان وجزاك الله خيرا. هل سكرات الموت تختلف من شدتها من شخص لشخص؟ بلا ريب، فإن الكافر تنتزع روحه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، أما المؤمن فتخرج كقطرة من في السقار. ما حكم من أنزل شهوة في نهار رمضان أثناء المداعبة؟ الصوم باطل. إذا أنزل المني بمداعبة الزوجة فالصوم باطل. المني الصوم باطل وعليه إعادة يوم واحد. أما إذا حصل جماع فعليه شهرين متتابع صيام شهرين متتابعين. أرملة وليس لها أولاد ومعها جثة من المال ومدخرها لحين أن تبني لها منزل على لا. إذا كان نعم إذا كان المال بلغ النصاب. واحدة تسأل ما معهاش تطلع زكاة الفطر. ما معهاش تطلع زكاة الفطر. يتصدق عليها وتخرج تقترب وتخرج زكاة الفطر المتعلقة بالصيام. زكاة الفطر تخرج لأنها ليست مالا يبلغ النصاب حتى تزكي عليه. زكاة الفطر تخرج. قال كثيرون من أهل العلم متعلقة بالصيام بارك الله فيك. الصلاة أنا مشمر الكم هل تجوز؟ تجوز مع الكراهة لأن النبي قال أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. صلاة السنة ممكن 4 ركعات أو أكثر متواصلة بدون تشهد. صلاة السنة ممكن عند بعض العلماء. نعم. زكاة الفطر متعلقة بالغنى والفقر؟ لا ليست متعلقة بالغنى والفقر. لو أنت معدم في مسألة اختلفت المسألة. لكن حتى لو معدم قال من العلماء من تقترب أو تزكي مما سيتصدقون به عليك. أجبنا على هذا. تبدأ بدراسة علوم الحديث تبدأ بدراسة كتاب سالم مثل تيسير مصطلح الحديث أو البعث الحديث ولنا كتاب اسمه أسئلة وأجوبة في المصطلح أو كتاب نخبة الفقه لابن حجر الفقه. هل تجوز زكاة فطر لأختي وأولادي المتزوجة إذا كانوا من أهل الاحتياج؟ هل إذا قمت من الفجر حكم تأخير الصلاة بسبب النوم؟ أظنك لست متعمدا لأنك إذا كنت نائما وفاتتك الصلاة فحينئذ القلم مرفوع عنك. القلم مرفوع عنك لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصليها إذا ذكرها فصلتها حين يذكرها. مرحبا يا شيخ علاء. جهاز التنفس نيوبليزر هل يفطر؟ لابد أن نسأل عنه الأطباء أطباء الأمراض الصدرية. هل المادة التي تخرج منه سائلة وتدخل في الجوف أو ما شأنها؟ إذا كانت سائلة وتدخل جوف تفطر. إذا لم تكن سائلة وكانت هواء فقط بدون أي مواد فلا تفطر حينئذ والله أعلم. تارك الصلاة في تفصيل إن تركها جاحدا لا يكفر إن تركها متكاسلا عنها أو مرتكب لكبيرة. هل الاعتكاف أجر معلوم في السنة؟ ليس هناك نص ثابت يقول إن الاعتكاف له أجر معلوم في السنة قدره كذا. المعتكف يثاب، المضحي يثاب، الذي يعمل عقيقة يثاب، لكن قدر كم هذا الثواب لم يحدد. يخرج رزاز السائل إذا كنت من أهل الاختصاص أتمدى قولك، أما إذا كنت مجهولا فلا نقبل أخبار المجاهيل. هل يبقى أحد في نار جهنم وقال لا إله إلا الله ولا مرة في حياته؟ في الحديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الخير ما يغم ذرة. وثمة رواية فيها بعض النزاع أخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. الأخرج هل يجوز الأخذ من النذر لصاحب النذر على حسب صيغة النذر؟ أنت صيدلي حاضر لكن هل إذا ذكر لنا شخص كتقييد للمسائل اسمه وقال أنا صيدلي قبلنا خبره أو لازم نعرف عنه أيضا أشياء أخرى تمكننا من التثبت من الخبر؟ نشكرك على العموم محل مسألتك محل بحث. هل السن شرط في صحة العقيقة؟ قولان للعلماء منهم من يقيسها على الأضحية ومنهم من يقول الأمر فيها أوسع من الأضحية لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذبح إلا مسنة خرج في الأضاحي. نذر إنسان عن التوقف عن أكل شيء معين لفطرة محدودة هل يجوز أكل هذا الشيء إذا اختلط بشيء آخر؟ لا يجوز حينئذ. زوجتي تنكر علي صلاتي إماما ببنطال برمودا، زوجتك محترمة، فكن محترما مثلها يا محمد الخطاط. تشكر زوجتك جزاها الله كل خير. إن كانت صلاة صح، صلاة تصح، ولكن هي تريدك أن تقف أمام الله بمنظر طيب، بمنظر طيب أشكرها جزاها الله خير. عندهم في ألمانيا العشاء يتأخر، هل يجوز أن أصليها قبل الأذان؟ اعرف وقت العشاء أولا لعلك تجد فسحة بعد معرفتك وقت العشاء. وقت العشاء يبدأ إذا سقط الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هو الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها، الشمس تغرب، مكان الغروب في حمار حمرة، إذا سقط القرص ستبقى حمرة، الحمرة هذه إذا ذابت دخل وقت العشاء. أما قبل ذلك تصلي العشاء قبلها لا. ما حكم صلاة العيد في المنزل؟ تصليه في المنزل إذا لم تستطع صلاته في مع الإمام، صلي في المنزل، وهذا رأي الجمهور. هل يجوز من زكاتي أسدد الدين شخص مسافر عندما يرد المسافر مالي أخرج زكاة؟ لا لا تفعل، يعني تقرض زكاة مالك. لا، هل الدكان اللي يبيع أكل المسلمين الذين يفطرون في رمضان فلوس وحرام، هل يبيع للمسافرين أو للمقيمين؟ أنه يساعد على الإثم والعدوان، أما الفلوس ليست حراما. هل سجدة التلاوة واجبة عند قراءة القرآن بدون وضوء؟ سجدة التلاوة ليست بواجبة. هل يجوز إخراج زكاة الفطر؟ ملا لا يجوز. ما تفسير قوله تعالى إن رب، قول شعيب عليه السلام إن ربي رحيم، رحيم معروف، ودود المحب لعباده المؤمنين. شاب مدخر جزء من المال لزواجه، هل عليه زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. من يعمل في وحدة صحية نائية يروح يومين فقط حسب العرف السائد. اتبع رأي مدير المستشفى التي أنت فيها والذي يقدر الأمور. فهنا قيدان، القيد الأول إذن المدير المباشر، القيد الثاني عدم إضرار المسلمين، تضرر المسلمين بتخلفك. قولنا في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لم ترد، إنما الوارد الذي علم النبي كعب بن عجرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا مع إخراجنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. يصل يا دكتور عبد المحسن بليوك السلام يا عبد الرحمن، ما حكم إخراج الزكاة للمسافر؟ على المسافر زكاة فطر بلا ريب ولا شك في هذا، لكن أين يخرجها؟ على المتيسر له. هل يجوز إخراج زكاة المال عبارة عن مشروع إقراض مستمر للفقراء؟ لا يجوز ذلك. حديث الشبه في ثلاث الحديث بإثبات التشاؤم. إذا كان الشبه في شيء ففي ثلاث، في الفرس والمرأة والدار. بينا شيئا مما قاله العلماء في هذا الصدد. إذا كانت عندك زوجة حمقاء، زوجة حمقاء كل يوم تأتيك بمشكلة، اليوم أتت بمشكلة مع الجيران، غدا مشكلة مع بنتها، بعد غد مشكلة مع أمها، كل يوم صاحبة مشاكل، لا تستطيع أن تستوعب الأمور، عقلها فيه خلل، فأصبحت أنت من كثرة المشاكل ومن كثرة معرفتك بها كل يوم متوقع أن في مشكلة غير ما تعرف أن في مشكلة، لكن تتوقع أن هناك مشكلة ستكون حدثت نوعي الله أعلم، لعدم حسن تقييمها للأمور ولعدم سياستها الحسنة لمن هم تحت أيديها ولجيرانها. في تفصيل أوسع لكن المقام هنا ضيق الآن. بارك الله فيك يا عبادة. سجدة التلاوة في أوقات الكراهة، من العلماء من قال هي من ذوات الأسباب فلا بأس بها، والخلاف فيها قائم كالخلاف في الصلاة في أوقات الكراهة. ما الأولى، الزواج أو الحج؟ حسب حال الشخص. الدعاء للظالم جائز بقدر المظلمة وإن عفوت فوارضا، قال تعالى في كتابه الكريم لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن الجار بالسوء من القول وجهان، أحدهما تقول فلان ظلمني وتشاور به، والثاني تدعو على من ظلمك. لكن قد قال الله تعالى بعدها إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، بارك الله فيك يا آل شكري، أوصى في ماله بوقف إيجار 70 من ماله بعد موته. هل أصاب؟ قال وقف بعد، يعني كتب هذا نستحب له الثلث، هل يجوز إخراج زكاة للأخوات الأخ والأخت إذا كانوا متزوجين لا يلزمك الإنفاق عليهم، جازت الزكاة فيهم؟ تأخر يومين يا أحمد أو ثلاثة أيام قبل العيد بيومين أو ثلاثة أفضل لك وأبعد عن الخلافات، وإن شئت الأفضل والأفضل فبعد غروب شمس يوم 30 آخر يوم من رمضان. نسأل الله أن يرزقنا محبته لنا ومحبة الصالحين لنا ومحبة رسول الله لنا ولكم أجمعين. زوج يريد أن أخرج معه لأهلي وأنا أخاف الكورونا، أن أطيع؟ توكل على الله واذهبي مع زوجك، لعل الله أن يكرمك بطاعتك لزوجك. هم عندهم كورونا؟ إذا لم يكن عندهم كورونا خرجي. قلنا الحمد لله نخرج ونذهب ونجي، الحمد لله الأمور طيبة. والعمل، السؤال عمن يصلي بالفنيلة الحملات، صلاة مكروهة كراهية شديدة، وقد ورد أن النبي عليه السلام وليراجع سنده من العلل لا أن يصلي الرجل عاري الكتفين، لكن على أي حال الصلاة لا تبطل. كيف نصلي العيد في المنزل بسبب كورونا؟ صليها ركعتين كما يصلي إمامك. وقد جاء أنس فوجد الناس قد صلوا فقدم مولا له ابن أبي غنية أو أبو غنية يصلي بهم كصلاة الإمام. كم كيلو مقدار الزكاة من القمح للفرض؟ 3 كيلو إلا ربع تقريبا. هل هناك زكاة على شقة التمليك يتم تأجيرها؟ لا، شقة التمليك المؤجرة ليس عليها زكاة. هل يجوز للنبي مس أن يتزوج؟ ويل الناس إذا كان النذر ذبيحة للنذر أن يأخذ منها على حسب صيغة النذر. صح؟ ألا إنهم من جلدتكم أحتاج أراجعه. بحكم التهليل والتكبير أثناء تشييع الجنازة وحملها لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام جاهل بمثل هذا. إذا قلت في نفسك أي ذكر تحمل، لكن تجهر التكبير ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم من حلف كاذبا بغير عمد، كيف كاذبا بغير عمد؟ لغو، استغفر الله ويبين وجه الصواب فيما قال. حكم الزكاة تقدم الجواب على ذلك، الزكاة زكي في أي مكان. معنى كده أن ربنا هو اللي بيحدد على عبد الكفر والإيمان. اسمه إيه الأخ؟ محمد صبحي. محمد صبحي تأدب مع ربك، الله فعال لما يريد، ولو شاء لآتى كل نفس هداها ويفعل ما يريد وهو أعلم بك وبي، فما لك إلا أن تقول لربك سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وليك المصير. ما تأخذ وقت الظهر بدخول وقت العصر، وإن شئت بالتقعيد أن إذا صار ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الزوال. ما حكم بلغ النخامة أو البلغم أثناء الصيام؟ لا يفطر، صلي وهو ساجد ونسي بأن الركعة الثالثة أو الرابعة يبني على الأقل ويزود للسهو. هل في مزارع الأسماك زكاة غير عروض التجارة؟ ليس فيها زكاة فيما علمت، لأنها ليست سائمة أيضا إنما تعلف. فإذا قسنا على الأنعام الأغنام فالسائمة عن التي ترعى في المرعى هي التي تزكى، أما التي تشتري لها أكل فلا زكاة فيها على رأي الجمهور. نفس القبل أو الدبر دون قصد أن ينقض الوضوء، أما القبل فلا ينقض، أما الدبر فلا ينقض، تغسل يدك فقط. أما القبل فالنزاع قائم فيه وأجنح إلى رأي العلماء القائلين بأنه لا ينقض لتضعيفه للخبر. الحجامة في نهار رمضان عند جمهور العلماء لا بأس بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم كما في البخاري، ولأن أنس سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ أنس قال لا، إلا من أجل الضعف. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فمؤول، أوله بعض العلماء بأنه كاد الحاجم أن يفطر لأنه يمص الدم بالبوق فقد يدخل في جافه، وكاد المحكوم أن يفطر من أجل الضعف. بهذا القدر أجتزئ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء. بارك الله فيكم وحفظكم الله في هذه الساعات الأخيرة. وكما علمتم أن النبي قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، يعني طول وقت الصيام. بارك الله فيكم وسددكم الله. أما حديث هل هو إلا بضعة منك فحديث ضعيف أيضا في قيس بن طلق بن علي، وهو إلى الضعف أقرب. وفقنا الله إياكم لما أحب وأرضاه أكرر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ادعوني أستجب لكم. قال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بارك الله فيكم وحفظكم الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. لا تنسوا سؤال الله القبول، لا تنسوا سؤال الله القبول، لا تنسوا سؤال الله القبول. فهذا شأن العباد الصالحين الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.